وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى، ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن. هذا الحديث وهذا الدعاء الجامع المانع نحتاج إليه ونحن نعيش في هذا الواقع، نحتاج إليه كي نتعرف على حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، نحتاج إليه لكي نعلم جيدا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت ووضحت وبينت والمخرج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم توالي الأحداث. ونحن أصحاب منهج وأصحاب رسالة وأصحاب قضية لا نحيد عنها طرفة عين. وتأمل، قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد قط من هم ولا غم ولا حزن. الهم حينما يفكر الإنسان في المستقبل، وكلنا اليوم يفكر في المستقبل. ما أصاب عبد قط من هم، أصبح الناس اليوم يحملون هم المستقبل، ولا غم، الغم يأتي عند حلول المصيبة، يأتيك الخبر فيصاب الإنسان بالغم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا حزن. الحزن حينما يتفكر الإنسان أمر حدث له في الماضي. إذن الحديث جمع لنا المستقبل والحاضر والماضي. مستقبل يصيبنا من أجله هم، وحاضر كل يوم تأتينا فيه أمور يصاب فيها المسلم بغم. ثم ماضي أليم نتذكره نصاب عند ذكره بالحزن. إذن فالمخرج، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد قط هم ولا غم ولا حزن. فقال، وهنا تحدي بينك وبين نفسك، لأن ثمرة الحديث يذهب الله سبحانه وتعالى، يذهب سبحانه وتعالى الهم والغم والحزن. لكن هناك تحدي، يقول العبد: اللهم إني عبدك. فهل أنت عبد لله سبحانه وتعالى؟ فهل أنت عبد؟ هل أنت حققت العبودية؟ كلنا يعلم، قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلنا يعلم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كلنا يقر بالعبودية. لكن هذا عبد من نوع آخر، عبد يقول: اللهم إني عبدك. عبد ابن عبد، مش عبد ابن سيد. قال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، أي أنا عبد وأبي عبد وأمي لك في نطاق العبودية. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. وانظر إلى التوحيد: ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك. استشعار العبد وهو يعيش في عالم الناس اليوم بأنه لله عبد، وأنه لله، وأنه مربوب، وأنه مقهور، وأن الأمر بيد الله. الأمر ليس بيد أمريكا ولا بيد إسرائيل ولا بيد مجلس عسكري، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك. الناصية مقدمة الرأس ومقدمة الشيء. تذكر أن ناصيتك بيد الله سبحانه وتعالى، ناصية بشار بيد الله، وناصية الطواغيت بيد الله، ونواصية العباد ونواصي العباد بيد الله، يفعل ما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. لكن هل استشعرت أنت ذلك؟ ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. حكم الله سبحانه وتعالى فينا ماضي، لذا قيل لعمر بن عبد العزيز ما تشتهي؟ قال أشتهي مواقع القدر، أشتهي قدر الله سبحانه وتعالى. والعبد الحقيقي في هذه الدنيا أمره عجيب وحاله غريب، لأنه يعيش بين سراء وضراء. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. فكان شيخ الإسلام حينما اشتد الخطب واشتد كيد الباطل قال لأعدائه: وماذا يفعل أعدائي بي؟ إن قتلي شهادة وسجني خلوة ونفي سياحة. ثم قال كلمة لنا اليوم: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والأسير من أسره هواه. أنا كالنعجة أنام على صوف. الله أكبر، لأنهم حققوا قضية التوحيد وقضية العبادة. لم يكتفوا في قضية التوحيد بحفظ المتون، لم يكتفوا في قضية التوحيد بحفظ المتن أو بحفظ النص، لكن أعملوا النصوص في الواقع. فتذكر أن ناصيته بيد الله: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. حكم الله سوف يجري علينا، والمطلوب منا أن نعمل بأمر الله. لماذا؟ لأنك عبد، ابن عبد، ابن أمة. ناصيتك بيد الله، فأنت لا تتبرم مع أمر الله، ترضى بأمره وترضى بقضائه، سواء مكنا على رؤوس الخلائق أو كنا في غياهب السجون، سواء تعرضت البلاد إلى فتن وإحن ومحن، نحن نرضى بقضاء الله. لماذا؟ لأني عبد، ابن عبد، ابن أمة. ناصيتي بيد الله، ماض في حكمه. وانظر إلى هذا الأثر، انظر إلى هذه القصة البسيطة لكي تعلم تدبير الله عز وجل لك. لأننا نتألم والله عما يحدث في سوريا، ونتألم والله عما يحدث في شتى بقاع الأرض للمسلمين، ونتألم والله للحرائر في فرنسا، لكن الألم يعصر القلوب. لكن أيها الناس، الله مطلع ورقيب، علينا العمل وعليه سبحانه وتعالى النتائج. قيل أن رجل يركب في سفينة فغرقت السفينة ونجا ونزل في جزيرة وكان بمفرده، فبنى فيها كوخ، كوخ يعيش في الكوخ، وعاش ألم ومعاناة. وفي يوم ذهب داخل الجزيرة فعاد فوجد النار قد اشتعلت في الكوخ وأحرقت الكوخ وكل ما فيه، فأخذ يصيح وكأنه يعترض ويصيح حتى أغمي عليه. ثم لما فاق من نومه وجد رجل يمد اليد، فقال: من أين أتيت؟ قالوا: كنا نسير في البحر فرأينا نار اشتعلت في دمشق، فرأينا نار اشتعلت وهاجت، وسمعنا صوت صريخ، فقلنا: رجل يستغيث، فنزلنا فوجدناك. فقال الرجل: رب حريق أحرق كوخك لينقذ روحك، ورب حريق شب في الشام لينقذ أهل السنة ويؤسسوا خلافة في البلد المبارك الشام. أيها الناس، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. لكن انظر إلى العبد، ماذا يفعل العبد؟ ماذا يفعل عند المحنة؟ ماذا يفعل عند الشدة؟ لأن العبد يعلم قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ انظر إلى العبد، فإذا أصابه هم أو غم وحزن يتوجه العبد إلى مولاه، لأن الموحد له قبلة. أين قبلة الموحد؟ قبلة الموحد السماء. قيل لابن القيم: ألهذا القلب قبلة؟ قال: نعم. قيل له: وأين؟ قال: عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يتوجه إلى مولاه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر صلى وتوجه إلى مولاه سبحانه وتعالى. فالعبد ابن العبد ابن الأمة، من هو؟ هو أنت. ماذا يفعل؟ يقول، انظر في الحديث ماذا قال صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، توحيد الأسماء والصفات، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. توسل بالأسماء والصفات وتوسل بالله سبحانه وتعالى. توسل: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، أسألك باسمك الجبار أن تقسم بشار، أسألك باسمك الواحد الأحد أن تحيينا على التوحيد، أسألك باسمك الغفار أن تغفر لنا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لماذا هذا كله؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. القرآن يا أمة، القرآن، القرآن ربيع قلبي ونور بصري. القرآن، إيش أخبارنا مع القرآن؟ القرآن أصبحنا نتابع الفضائيات والأنترنت والمجلات والجرائد، ماذا سيفعل بنا وماذا سيفعل بنا؟ القرآن فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، من قال به عدل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله عز وجل لنبيه ممتنا عليه: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. سبحان الله، القرآن يكون القرآن ربيع القلب، القرآن هو المحرك، القرآن المحرك لنا أن نتحرك بالقرآن كدستور. وعندنا من يأنف أن يعود للقرآن، يريد أن يذهب إلى لبرالية أو علمانية أو شرقية أو غربية، يبغونها عوجا، ونحن معنا كتاب الله سبحانه وتعالى، معنا الصراط المستقيم، معنا البيان والهدى، معنا الشفاء، معنا الرحمة. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويبقى تحدي وسؤال: هل القرآن ربيع قلبك؟ هل ترضى بحكمه؟ هل ترضى بحكمه؟ كان صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة: كان خلقه القرآن، يرضى لرضا القرآن ويغضب لغضب القرآن. القرآن محرك، كان القرآن محرك عند الأصحاب، عند الغضب يعرض نفسه على كتاب الله. عمر بن الخطاب يريد أن يفتك بالرجل فيقول له قائل: يا أمير المؤمنين اتق الله، اتق الله، فوقفت يد عمر بن الخطاب، لأنهم تربوا على القرآن، تربوا على الهدي المبارك. القرآن ربيع القلب، ولك أن تعلم، وهذا يضعك في تحدي بينك وبين نفسك. هناك أقوام سعدوا بالقرآن، لماذا سعدوا؟ لأنهم سمعوا فعملوا. وهناك أقوام يشقى بالقرآن، لأنه يسمع ولا يعمل. والفرق بين المؤمن وغيره، المؤمن إذا تلي عليه القرآن يقول سمعنا وأطعنا، وغيره يقول سمعنا وعصينا. فمن أي النوعين أنت؟ ومن أي الغديين أنت؟ هل أنت من من يسمع فيستجيب؟ هل أنت من من يسمع فيعمل؟ أم أننا نسمع فنعرض؟ أم أننا نسمع فتشمئز القلوب؟ لأننا نحتاج أن يكون القرآن ربيع القلب. ويقول ربيع القلب، قالوا الشتاء للأرض كالقرآن للقلب. فالشتاء ينزل على الأرض فلربما ينبت الكلأ والعشب ويمسك الماء فيسعد الناس، ولربما ينزل الشتاء على أرض سبخة قذرة فلا يمسك عشب، فلا ينبت عشب ولا يخرج ماء. فهل القرآن ربيع القلوب ونور الصدور؟ نور الصدور ينير لنا الحياة. هل نحن نعيش بالقرآن؟ أم أننا لازلنا نفكر في رئيس توافقي فيه علمانية أو ليبرالية؟ نحن لا نرضى بالتوافق إلا مع تيارات إسلامية، لكن علمانية لا وألف لا، لأننا نقول الإسلام هو الحق، والحق أحق أن يتبع، وللعلماء أن يقدروا المصالح والمفاسد، لأنهم عن بصيرة تكلموا رحمة الله عليهم جميعا ورضي الله عنهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده واستعين واستغفره واتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. القرآن يجلي الحزن، لماذا؟ انظر، النبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول سورة يوسف، سبب نزول الصورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى من قريش، قريش كانت تؤذي رسول الله بعد موت عمه، بعد موت العم بدأت قريش تؤذي النبي، فكان يذهب إلى بيته فتواسيه أمكم خديجة. ثم لما فقد النبي خديجة فأخذ النبي يؤذى في الأسواق صلى الله عليه وسلم عند قريش ولا يجد من يواسيه في البيت، فأصبح يتذكر خديجة وأيام خديجة، خديجة وأيام خديجة، فكان يحزن صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه سورة يوسف يحكي له سبحانه وتعالى العاقبة، إن يوسف رضيع طفل ألقي في البئر، العالم يريد قتل يوسف، العالم يريد قتل الصحوة المتشبثة في يوسف، والداعية الكبير يعقوب صلى الله عليه وسلم يخاف على يوسف فيلقى في البئر فيخرجه سبحانه وتعالى لأنه لطيف خبير، سبحان الله والله، ثم يلقى في السجن والمعتقلات فيخرج منتصرا، تظهر البراءة قبل أن تظهر الحقائق، يخرج والنبي يسمع ويعي ويتدبر القرآن لأنه ربيع القلب، وفي آخر سورة الله عز وجل يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهناك لفتة، ألا وهي لفتة في الآية، هناك لفتة في الآية قبلها تقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في قراءة: وظنوا أنهم كذبوا. شوف الشدة، هذه كانت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن يجلي الأحزان، يجلي، ونحن أمة نستقبل مستقبل مشرق، ونحن أمة لنا أمل، وهذه الأمة أقسم بالله تحقيقا لا تعليقا سوف تنتصر، وهذه الأمة أمة منتصرة، لكن يا له من دين لو أن له رجال يبدأون ثم يصبرون، فليس الشأن أن نبذل مرة، ولكن الشأن، كل الشأن، أن نصبر على البذل في كل مرة. جلاء حزني وذهب همي وغمي، الهم مستقبل، هم المستقبل غدا، ونحن نوقن بأن همكم نصرة الدين. نحن ليس عندنا هم أنبوبة ولا اسطوانة غاز، لكن همنا نصرة قضايا الإسلام، همنا أن نحيا بالإسلام، همنا أن نرى الإسلام منتصرا بنا أو بغيرنا. لذا نحن أمة لها أمل، أمة نحن نموت أو ننتصر، إما عرش لأمة الإسلام وإما قبر لنا جميعا، هكذا. فكان الهم هم المستقبل، وأصبح هناك عافية عند الناس، والناس يتأملون في المستقبل كيف سيكون المستقبل، ولنا والله علامات في الأفق، لنا علامات في الأفق تؤكد بأن المستقبل للإسلام، وأن الربيع العربي سيتحول إلى غيث إسلامي، إلى غيث إسلامي يسقي الدنيا بأسرها. الله أكبر. ثم ذهب همي وغمي، عند المصيبة اعرض نفسك على القرآن، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، الرضا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا هكذا يكون المؤمن. لماذا؟ لأنه عبد، ابن عبد، ابن أمه. لماذا؟ لأن الله يكتب للمؤمن ولا يكتب عليه، يكتب لك ولا يكتب عليك، لأن الله يريد. فإذا أراد الملك هل يقف ضد الملك أحد؟ من يعترض؟ كنتم تسمعوها من فوق هذا المنبر، من يعترض على قدر من؟ من يعترض؟ أيعترض مو؟ أيعترض فرعون وإعلامه على قدر موسى؟ لا ورب البريات. إذا أيها الناس، أيها الناس، اعلموا جيدا ما أصابك من هم أو حزن أو غم. فقلت، وهنا الأمر اللي يضعك أنت أمام ميزان نفسك. فقلت إذا قال الإنسان اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك إلى آخر الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم فأبدل الله فأجلى عنه الحزن وأذهب عنه الغم والهم وأبدله مكانه فرحا. فقال الصحابة، وهذه يسموها نفسية السامع، نفسية اللي بيسمع، لماذا تسمع؟ نفسية اللي يسمع. فقال الصحابة على طول هكذا أفنتعلمهن، يعني احنا نتعلم هذا الدعاء، نتعلم الدعاء أفنتعلمهن، يعني الصحابة يسمعوا ليتعلموا ليعملوا ليجتهدوا، مش مجرد سماع فقط لا يجاوز الأذان، لا، قالوا أفنتعلمهن؟ فقال بلى صلى الله عليه وسلم، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالصحابة سمعوا وحفظوا وعملوا ونقل إليكم، فأنت لابد أن تسمع وتحفظ وتعمل، فيأتي جيل يسمع فيعمل فيحقق آمال هذه الأمة. الصحابة سمعوا فتأثروا فعملوا فانتصروا، ونحن اليوم سمعنا ويبقى علينا العمل ليأتي الله سبحانه وتعالى لنا بالأمل، ولا يأتي الأمل إلا بالعمل. العمل، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا العمل. الصحابة قالوا أفنتعلمهن؟ والله معنى نحتاجه كثيرا، نسمع فنعمل. لذا الصحابة أخرجوا الآيات من السطور إلى الصدور، فأصبحت واقع عمليا في واقع الناس. الصحابة لما سمعوا أيقنوا فعملوا، الصحابة لما سمعوا أيقنوا فعملوا. فقال النبي بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ونحن لابد أن نتعلم، والتعليم ليس الحفظ ولكن التعليم العمل. قيل لابن مسعود يا عالم؟ قال العالم الذي يخشى الله. فليس العلم هو مجرد الحفظ، ولكن العلم العمل في أرض الواقع. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تذهب همنا وغمنا وحزننا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم دبر لإخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم دبر لإخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار يا قهار، اللهم عليك ببشار يا قهار. اللهم أرنا فيه آية تشفي بها صدور قوم المؤمنين. اللهم دبر للمسلمين في اليمن، اللهم دبر للمسلمين في ليبيا، اللهم دبر للمسلمين في تونس، اللهم دبر للمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم انقذ المسلمين في الصومال، اللهم دبر لهم من أمرهم رشدا. اللهم عليك بالأمريكان، اللهم عليك بالأمريكان. اللهم دبر للمسلمين في أفغانستان. اللهم من أهان قرآنك ومن أهان كتابك فأهنه في هذه الحياة. اللهم أرنا في الأمريكان آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.